أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني في إثبات وحدانيته تعالى. قال السيد الطباطبائي رحمه الله: ويتفرع على وحدانيته تعالى بهذا المعنى، أي بالوحدة الحقة، أن وجوده تعالى غير محدود بحد عدمي يوجب انسلابه عما وراءه، إذ كل محدود بحد قد غدا مفتقرا والخلف منه قد بدا، وليس صرف الشيء إلا واحدا إذ لم يكن له بوجه فاقدا. محدود بحد عدمي، الماهية حد الوجود على بعض الاصطلاحات. فالإنسان حده أنه حيوان ناطق، فليس بشجر وليس بفرس وليس بحجر. الماهية حد مفروض لهذا الموجود الممكن، والماهية ممكنة، الإمكان لازم ذاتي للماهية، فما ليس بممكن وهو الواجب لا ماهية له، كما أن الممتنع أيضا لا ماهية له. فما ليس بممكن لا ماهية له، فالباري تعالى واجب الوجود لذاته لا ماهية له، ولا حد له وجودا، وذلك أنه وجود محض ووجود صرف، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، فهو بسيط الحقيقة جامع لكل كمال منزه عن كل نقص وحدوث وإمكان. وهذا معنى الوحدة الحق الحقيقية. ولازم الوحدة الحق أن وجوده تعالى غير محدود بحد عدمي، هذا الحد العدمي يوجب انسلابه عما وراءه. لذلك قالوا بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. كل الأشياء يعني كل الكمالات ثابتة له بالفعل، فإن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات، بمعنى أن ليس فيه صفة كمالية منتظرة، بل ما هو ممكن له بالإمكان العام فهو ثابت له بالفعل، بل لأتم الفعلية، لأنه تام فوق التمام وكامل فوق الكمال. وإلا لو كانت فيه صفة كمال مرتقبة أو منتظرة لخرج من القوة إلى الفعل بهذه الصفة المرتقبة والمنتظرة، فتفاوتت ذاته وتجزأ كنه وامتنع معناه من الأزلية، أي أزلية الوجود. فالواحد بالوحدة الحقة الأصلية الحقيقية، الواحد بالوحدة الحقة غير محدود بحد عدمي، هذا معنى أن الذات أحدية مطلقة. ولعل هذا تفسير قوله تعالى: الله الصمد الذي لا جوف له، الذي ليس فيه محدودية بأي معنى من المعاني، فهو غير محدود بحد عدمي يوجب انسلابه عما وراءه. فبسيط الحقيقة صرف الوجود جامع لكل كمال، هذا معنى كل الأشياء، يعني كل صفة كمال، ولله المثل الأعلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وليس بشيء منها، أي ليس بشيء من هذه الصفات إمكانية صفات النقص والحدوث والإمكان أو الحدود والقيود العدمية. وهذا معنى قول الفلاسفة والحكماء المتألهين من أن العلة علة الفياضة واجدة لكمال المعلول بنحو أعلى وأشرف، ولكن ليس فيها ماهية المعلول أو حدود المعلول العدمية، حيث إن العلة أكمل وجودا وأشرف وجودا من المعلول. يوجب انسلابه، يعني هذا الواحد بالوحدانية بالوحدة الحقة يوجب انسلابه عما وراءه، يعني يكون محدودا. الآن كل ممكن محدود لأنه زوج تركيبي من وجود وماهية، فله ماهية، هذا إنسان وليس بملك، صح لو لا؟ ففيه جملة من الكمالات الموجود في نشأة المادة في هذه المرتبة والدرجة من الوجود، له صفات كمالية ولكنها محدودة في إرادته. الإنسان محدود ولا مطلق في قدرته في علمه وهكذا. يعني انسلاب هذا واجب الوجود الواحد بالوحدة الحقة إلى الواجب الوجود غير محدود بحد عدمي يوجب انسلابه، يعني يوجب هذا الحد العدمي انسلابه، يعني واجب الوجود يوجب هذا الحد العدمي، ماذا يوجب؟ فقدانه وانسلابه عما وراءه. لهذا قلنا أن وجوده مطلق غير مقيد ولا محدود بحد. الموجود الإمكاني مثلا في نشأة المثال أليست له ماهية؟ فله حد، هو أكمل مما في عالم المادة ومحيط بما في عالم المادة، اللي قلنا في الدرس السابق بأن هناك إطلاق وتقييد في مراتب الوجود، فكل مرتبة أعلى تعتبر مطلقة نسبيا بالنسبة لما دونها، صحيح، وهي شنه محدودة بالنسبة لما فوقها. فالموجود في نشأة المثال صاير برزخ، فيه كمالات ما في عالم المادة، لهذا هو جوهر مثلا مجرد عن المادة، يعني عن القوة والاستعداد والهيولة، لكنه غير مجرد عن الصورة وعن آثار المادة، فلهذا يسموها صور مثالية وأشباح مثالية. الكمالات الفعلية، الكمالات الفعلية التي يمكن إذا لم يكن هناك مانع ولا مزاحم عن الكمال، الكمالات المرتقبة لموجود في نشأة المادة كالإنسان السائر من نشأة المادة إلى عالم المثال في قوس الصعود، هذه الكمالات اللي الآن منطوية في الإنسان، يعني موجودة بالقوة لا بالفعل، وتخرج كل قوة وكل كمال يخرج تدريجيا من قوة للفعل، هذه موجودة جاهزة already في عالم المثال. هناك الكمالات فعلية، لاحظتوا؟ فالكمالات التي يمكن أن تقع لموجود إمكاني في نشأة المادة سائر من المادة والناسوت إلى عالم الغيب والملكوت والمثال، ذيك الموجودات موجودة فيها الكمالات ناجزة بالفعل، تمام؟ فما في عالم المثال والملكوت من كمال موجود بالفعل، أو قل بعبارة ثانية ما يمكن أن يكون كمالا لموجود في نشأة المادة، فالموجود في عالم المثال واجد له بنحو أعلى وأشرف، لو قلنا أنه درجة 90 مثلا بالمئة. وهذا الموجود في عالم المثال ونشأة المثال والملكوت والبرزخ ما عنده من كمالات موجودة للموجود الذي هو قبله وفوقه في عالم العقل والملكوت الأعلى، ولكن قلب نحو أعلى وأشرف. هذا الموجود في عالم العقل بناء على تشكيكية الوجود وأن العقول المجردة ذات مراتب متفاوتة وما منا إلا له مقام معلوم، أيضا محدودة بالنسبة شنه لما فوقها، والله من ورائهم محيط. بينما الباري تعالى وجوده لا حد له، فليس محدودا بحد هذا الحد يوجب انسلاب هذا الواجب الوجود عما وراء، فيكون محدودا في وجوده، محدودا في كماله. وهذا معنى أنه مع كل شيء لا بمزايلة. هذه الوحدة بهذا المعنى، الوحدة الحقة، هذه توديك إلى نظرية العرفاء بحصر الوجود في الباري تعالى، أن الوجود حصريا يساوق ذات الباري، واجب الوجود لذاته، فهو الوجود المطلق الذي لا حد له، لا يزاحمه أي موجود، تندفع شبهة ابن كمونة. ومعنى ذلك أن ما سواه ليس وجودا ثانيا له، وإلا كانت وحدته عددية. إذن الموجود الآخر ما هو؟ وجود مستعار، وجود ظلي، مرايا وآيات وظهورات لوجوده تعالى. عرفت شلون؟ فإذن هو الوجود الواحد الحق الأصلي، وعالم الإمكان وجود ظلي. واضح؟ فلا حد له، لو صح التعبير حده أنه لا حد له، حينئذ لا يكون محدودا بحد هذا الحد يوجب انسلابه ومحدوديته وفقدانه لكمال من الكمالات. وهذا معنى قولهم أن بسيط الحقيقة، بسيط الحقيقة كل الأشياء، جامع لكل صفة كمال بنحو أعلى وأشرف، علما، قدرة، حياة. الحياة مثلا في الكائن الحي، لاحظ، درجة من درجات الكمال في الموجود المادي، صاحب التنفس والإحساس والإرادة والقدرة على الفعل. وهل حياة الباري الله لا إله إلا هو الحي القيوم بهذا المعنى؟ صفة الحياة بأعلى درجة من درجات الكمال، ليس الكمال الإمكاني، وإنما كمال واجب الوجود، واجب الوجود لذاته بذاته موجودة فيه صفة الحياة. الرضا هل بمعنى ما عند البشر الانفعال، أنه راض؟ وهكذا بقية الصفات، ولله المثل الأعلى. ننفي عنه جهة النقص، جهة الإمكان، جهة الحدوث، وكل صفة نقص موجودة في الممكن، لأن الممكن فيه صفات كمال من علم، من قدرة. ولكن هل صفة العلم والقدرة والإرادة التي هي ثابتة للباري تعالى كصفة الممكن؟ يفعل لكن لا بهمة. هذا معنى خطب الأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم في البلاغة، مريد لا بهمة، فاعل لكن لا بمعنى الحركة والآلة، سميع لا بجارحة، بصير لا بأداة، وهكذا. فحينئذ وجوده غير محدود بحد عدمي يوجب هذا الحد العدمي صفة. حين بعد بصير هذه الجملة في محل شنه جر، لأنها صفة للحد العدمي، أي جملة يوجب انسلابه بحد عدمي موجب بهذا المعنى، يوجب انسلابه تعالى عما وراءه. بينما اللي في عالم المثال بعد لا هو في العقل، لا هو في المادة، لا هو في العقل من حيث محدوديته في الوجود، لأن العقل محيط به، الموجود العقلي من عرش وكرسي. ولكن كل الكمالات اللي موجودة في عالم المادة موجودة فيما نشأة المثال، ولكن مو بحدودها ونقائصها وماديتها وهيولانيتها، وإنما شنه بكمالاتها، بحيث لو صعد الموجود في عالم المادة إلى عالم المثال والملكوت حصلت لديه الكمالات. أي كمالات؟ موجودة في عالم المثال. وهكذا قلت بالنسبة إلى عالم العقل. ولذا فالباري تعالى على تعبير السيد الطباطبائي في نهاية الحكمة تمام كل موجود، وهذا معنى قول الفلاسفة الإلهيين بسيط الحقيقة كل الأشياء، يعني جامع لكل كمال وليس بشيء منها يعني مسلوب عنه جهة النقص. كيف نصف الباري تعالى الله عما يصفون؟ فسبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. حينما تريد أن تصف بصفة من الصفات لابد شيل من هاي الصفة جهات المحدودية، جهات النقص، جهات الحدوث، جهات الإمكان، على ما يليق بذاته الأحدية. ويتفرع أيضا على هذا أن ذاته تعالى بسيطة منفي عنها التركيب. بسيطة يعني بسيطة الحقيقة، منفي عنها التركيب يعني لا كثرة في ذاته. بأي وجه من وجوه التركيب فرض؟ فمثلا العقل المجرد، يقول الفلاسفة أول ما خلق الله العقل، الصادر الأول والمعلول الأول والعقل الأول والقلم الأعلى في الاصطلاحي، عقل العقول أعظم الأرواحي. العقل المجرد بناء على وجوده بحسب قاعدة إمكان الأشرف والقواعد الفلسفية الأخرى عند الحكماء هو بسيط في وجوده، وجودا خارجا في عالم الوجود هو بسيط، ولكنه تصورا وذهنا مركب. ليش؟ لأن العقل البشري يحلله إلى وجود وإلى ماهية ويقول إن الوجود مفاض على ذاته وعلى ماهيته، بينما واجب الوجود لا ماهية له وراء وجوده الخاص، لأن الوجود عين ذاته مقتضى ذاته. صلى الله، هذا نوع من نوع التركيب، نوع من نوع الثنائية. فليس مركبا من شنه وجود ولا ماهية، ولا من جنس ولا فصل، ولا من مادة ولا صورة ذهنية ولا خارجية، ولا من أجزاء مقدارية، ولا ولا ولا من شنه أنواع التركيب، وجدان وفقدان، وجود عدم. وهذا مقتضى أزلية وجوده ومقتضى أنه واجب الوجود لذاته، وهذا برهان الملازمات العامة أن الصرافة الوجودية تساوق وتلازم خارجا البساطة، وهي تناسب وتساوق الغنى الذاتي، والغنى الذاتي يساوق وجوب الوجود، وهكذا. ويتفرع أيضا أن ذاته تعالى بسيطة، هاي اللي قلنا بسيط الحقيقة جامع لكمال منزه عن كل نقص وحدوث وإمكان، يلي عبر عنها في علم الكلام شنو؟ الصفات السلبية. ماكو صفات ثبوتية، أكو صفات سلبية. الصفات السلبية نسلب عنه النقص، وسلب السلبي كمال إثبات للوجود، فليس بجوهر ولا عرض. وقبل هذا ليس بممكن ولا ماهية له، صلوا له، لأن الإمكان وصف الماهية، لازم ذات الماهية، والماهية هي اللي تنقسم إلى جوهر وعرض. فليس بجسم ولا صورة. قبل هذا نقول لا ماهية له، حديث قرأناه فيما سبق من توحيد الصدوق عن الإمام علي الهادي سلام الله عليه مع عبد العظيم الحسني، أنه قال شنه بهذا المضمون: ليس بجسم ولا صورة ولا جوهر ولا عرض ولا ولا، صفات سلبية ومرجعها إلى سلب الإمكان عنه تعالى. ويتفرع أيضا أن ذاته تعالى بسيطة منفي عنها التركيب بأي وجه فرض. إذ التركيب بأي وجه فرض لا يتحقق إلا بأجزاء يتألف منها الكل، ويتوقف تحققه الكل على تحققها يعني الأجزاء، وهو الحاجة إليها يعني إلى الأجزاء، والحاجة تنافي وجوبا وجود، وهذا أوضح من أن يخفى. وبينا معنى وجوب الوجود الذاتي، معناه شنه؟ أن الوجود مقتضى ذاته، بينما الماهية والممكن الوجود ليس مقتضى ذاته، لأن الماهية لا تقتضي وجودا من ذاتها، الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي. ومقتضى وجوبه لذاته وجوبه في الكل من جهاته، معنى كلام الفارابي واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات. يعني شو واجب من جميع الجهات والحيثيات؟ يعني كل صفة كمال فيه علما قدرة الحياة فهي واجبة الوجود له، ثابتة له بالفعل، مو أنه يخرج من القوة إلى الفعل تدريجيا يتكامل، مثل هذا اللي عنده مثلا 70% معلومات في هالعلم الفلاني ثم يتكامل يصير 100% وهكذا. قال المحقق الأصفهاني رحمه الله: بساطة الوجود فيما قد سبق ثابتة، فصرفه بها أحق، تحت عنوان بساطته تعالى. الوجود مر في المرحلة الأولى أنه بسيط لا جزء له ولا آخره، الآن صرف الوجود أحق بهذا المعنى من غيره، لأني بينت لك من شوي إن العقل المجرد وإن كان بسيطا في وجوده وصدوره عن الباري، ولكنه شنه؟ ذهنا وتعقلا يحلل إلى حيثيتين وإلى جهتين، وجود ما هي، إن الوجود عارض المهية تصورا. بساطة الوجود فيما قد سبق ثابتة، فصرفه بها أحق، يعني صرف الوجود الباري تعالى أحق، فإنه بسيط الحقيقة بتمام معنى الكلمة، وليس للواجب من مهية، هذه الصفات السلبية نفي الصفات عنه، وليس للواجب من ماهية، فيستحيل مطلق الجزئية، إذا لا ماهية له إذن لا جزء له، يعني لا ثنائية لا كثرة لا تركيب في ذاته بحيث تكون له أجزاء، ولو وجود ماهية أو جنس فاصل أو أجزاء مقدارية أو وجدان فقدان أو ما أشبه ذلك. وليس للواجب من ماهية فيستحيل مطلق الجزئية، هذا اللي قال السيد طباطبائي، بأي وجه فرض، إذ التركيب لا يتحقق إلا بأجزاء. عاد أي نوع من أنواع الأجزاء؟ وجود ما هي، جنس فاص، مادة وصورة إلى آخره. إذ لازم الكل افتقار الذات، إذ لازم الكل افتقار الذات، وهو مناف للوجوب الذاتي اللي قال السيد الطباطبائي، والحاجة تنافي الوجوب الذاتي، والكل يتوقف تحققه على تحقق الأجزاء. إذ لازم الكل افتقار الذاتي وهو مناف للوجوب الذاتي، لأن كل مركب محتاج شنه؟ إلى أجزائه. فجل شأنا وبه العقل قضى من أن يكون جوهرا أو عرضا، أنه لا ماهية له، الماهية هي المقسم، وإذ لا ماهية له فليس بجوهر ولا تفيع علم الكلام. في عقائد الإمام المظفر تأخذها هذه مثل شنه؟ مصادرات ومسلمات، ما تعرف شنه دليلها ومناطها، صح ولا لا؟ هذا هو الدليل، حيث أنه لا ماهية له إذن ليس بجسد فرع عليه ولا ليس بجوهر ولا أعراض. بعد ما يحتاج بعد لا عين له لا عين زمان، لأنه هاي بعد شو مقسمها؟ العرض، العرض لأنه أعراض، الكم الكيف الأين المتى إلى آخره. فجل شأنا وبه العقل قضى من أن يكون جوهرا أو عرضا. وجوده تعالى، وجوده ووصفه الكمالي، وصف الكمالي يعني واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات. وجوده ووصفه الكمالي كلاهما صرف بلا إشكالي. مو تفهم القدرة في الباري تعالى مثل ما تفهمها في الحيوان وفي الإنسان، وهكذا بالنسبة إلى العلم، بالنسبة إلى الحياة، بالنسبة إلى بقية الصفات الكمالية. ليس له مشارك في الذات كلا ولا في مطلق الصفات. من حيث المصداق مفهومان، معنى الوجود مشترك معنوي صح لو لا، لكن مصداقا أين التراب رب الأرباب. ليس له مشارك في الذات وجوب الوجود كلا ولا في مطلق الصفات. فمقتضى وجوبه لذاته وجوبه في الكل من جهاته. الفصل الثالث بأن الواجب تعالى هو المبدأ الفياض، هو المبدأ المفيض لكل وجود وكمال وجودي. في هذا البحث يطرح السيد رحمه الله نقطتين في هذا العنوان. أولا أن واجب الوجود تعالى هو المبدأ الفياض، هو المبدأ المفيض لكل وجود، يعني لا مؤثر في الوجود بحقيقة معنى الكلمة إلا الله، خالق كل شيء ورب كل شيء. هذا واحد. النقطة الثانية، هذا اللي يسموه بالاصطلاح في علم العرفان الرحمة الرحمانية، بسط الوجود، إفاضة الوجود. النقطة الثانية أنه تعالى المبدأ المفيض لكل كمال وجودي، هذه النقطة الثانية اللي عبر عنه بالرحمة الرحيمية، أو شنه إفاضة كمال الوجود. هناك أصل الوجود اللي هو بسط الوجود رحمة رحمانية، وهناك كمال الوجود في الممكن، هذه الرحمة الرحيمية، رحمة كلا الألطاف وما أشبه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. طبعا هذه ينبغي أن تعد من القضايا التي قياساتها معها من قضايا الفطرية باصطلاح المناطق. أكو أوليات أكو فطريات. الأوليات البديهية واحد زائد واحد اثنين، الفطريات قريبا منها، وهذا حكم قريب من الضروري. أحيانا هالشكل عبره سيد طباطباي وبن سينا، قريب من البديهي ملا صدر في الأسفار. إعادة المعدوم ممتنعة، هذا حكم قريب من البديهي، أن المعدوم بعينه لا يعاد. ليه؟ لأن العدم لا شيئية لحتى يقال أنه يعاد أو لا، هذا حكم قريب من ضروري ويسمى فطري. 5 × 5 = 25 من القضايا، تسمع أغيون يقولك هذه من القضايا التي قياساتها معها. ليه؟ لأن الممكن ماذا يعني؟ إذا عرفنا معناه، الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء واستمرارا. فحينئذ الواجب تعالى هو المبدأ المفيض، هو الخالق، هو المعطي. أنت المعطي وأنا السائل، يا من يعطي من سأله تحننا منه ورحمة، يا من يعطي من لم يسأله بعد. في أن الواجب تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجود، توحيد الأفعال هو هذا توحيد الربوبية، وهو المبدأ المفيض لكل كمال وجودي، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. عنوان السيد رحمه الله هذا المبحث الشريف في نهاية الحكمة بعنوان: في توحيد الواجب لذاته في ربوبيته وأنه لا رب سواه، بعبارة واضحة. أولا تكلم عن شنه؟ عن إثبات واجب الوجود لذاته في الفصل الأول. ثم في الفصل الثاني شدع وحدانية واجب الوجود. في الفصل الثالث شنه؟ في التوحيد الأفعالي لو صح التعبير، في توحيد الربوبية وأنه لا رب سواه. بعد ثم يتكلم عن التوحيد في العبادة والآخره مراتب التوحيد. قال رحمه الله: كل موجود سواه، يعني كل ممكن بعد الإمكان، هي صفة الموجود، الإمكان الوجودي بناء على صفة الوجود. كل موجود غيره تعالى ممكن بالذات لانحصار الوجوب بالذات فيه تعالى، وكل ممكن فإن له ماهية، ولها نقول الماهية ممكنة. هذا الإمكان اللي هو صفة الماهية، الإمكان يقوله لازم ذاتي، لازم ضروري للماهية لا ينفك عنها، من قبيل الأربعة زوج، ماكو مبتدا وخبر مسند إليه مسند، الأربعة زوج، الزوجية لازم ذاتي لا ينفك عن الأربعة، يعني بيجي يوم من الأيام الأربعة وصير ثلاثة وصير فرد يعني في عالم العوالم. وكل ممكن إذا للإمكان لازم ذاتي للماهية. بعبارة ثانية، ما لا ماهية له بعد شنه؟ خلاص بعد واجب الوجود لا ماهية له، ليس مسلوب عنا صفة الإمكان، سلب السلبي إثبات. وكل ممكن فإن له ماهية، هذه الماهية صفتها شنه؟ هي التي تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم. الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، يحمل عليها ذاتها وذاتياتها، وليس الوجود والعدم مأخوذ في حدها منتزع في ذاتها من مقام ذاتها. تقول الإنسان إنسان، الإنسان حي ناطق، بعد ما تقول شنه؟ موجود ولا معدوم. فإن له ماهية الممكن، لأن أي موجود ممكن له ماهية، ولكن هذه الماهية خب تصورا واضح معنى تصديقا ووجودا، الجعل متعلق بالوجود، ولكن لأن وجود محدود بحد عدمي فله ماهية تنتزع من حد وجوده بعد. وكل ممكن فإن له ماهية هي التي تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم. هني احنا لما ردينا على كلام الأخ مود الخراساني في الكفاية، هم قال السعيد سعيد بذاته والشقي شقي بذاته، ايش قلنا أحد الأجوبة؟ لا، ما له معنى، لأنه أنت لما تعرف الإنسان لا تأخذ في حد في ذاته وفي حد أنه شقي أو سعيد، وما خطر هذا على بال أحد، فليس من شنه ذاتياته حتى تقول السعادة ذاتية وشقاوة ذاتية. هل في ماهية الإنسان أنه سعيد أو شقي؟ لا، هي من لوازم وجوده أساسا. وهذا طبعا السعادة والشقاء بحسب الأسباب والمقدمات بعد العلل الاقتضائية من تربية من بيئة، وإلا كل مولود يولد على الفطرة. وهذا ما أشار إليه آيات والروايات والأدعية الشريفة المروية عن أهل البيت عليهم السلام: إن لم تبتليني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. زين، وكل ممكن فإن له ماهية هي التي تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، وهي التي تحتاج في وجودها يعني الماهية إلى علة بها يجب وجودها، فإن الشيء ما لم يجب لم يوجد فتوجد. والعلة إن كانت واجبة بالذات فهو المطلوب، وإن كانت واجبة بالغير أنا وأنت وكل ما سوى الله ممكن بالذات واجب بالغير، صح لو لا؟ وما بالغير يرجع إلى ما بالذات. من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك؟ وهذا بصيغة الدعاء الإمام سلام الله عليه في دعاء أبو حمزة الثمالي مولانا علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه، بأروع بيان بين هذا المطلب الفلسفي أن الممكن محتاج إلى علته الفياضة حدوثا وبقاء. قال: من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك حصريا. فلذا العلة إن كانت واجبة بالذات فهو، وإن كانت واجبة بالغير انتهى ذلك إلى الواجب بالذات. فالواجب بالذات هو الذي يفيض عنه وجود كل ذي وجود من الماهيات، كل كمال كان للموجود فثابت لواجب الوجود، كيف ولا كمال للذوات بلا وجود كامل بالذات. وحيث إنه وجود محض فكونه كل الوجود فرض. لا كمال في الممكن شنه؟ لأنه بالغير إلا بعد فرض الكامل بالذات. والممكن كما تقدم في بحث العلة والمعلول محتاج إلى علته وجودا يعني في أصل وجوده، وبقاء يعني في ديمومة وجوده وكمالات وجوده. ومن طريق آخر ما سواه تعالى من الموجودات الإمكانية فقراء في أنفسها، إشارة إلى الآية: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، متعلقات في حدود ذواتها، فهي وجودات رابطة لا استقلال لها حدوثا ولا بقاء، وإنما تتقوم بغيرها. المعنى الحرفي: لا حكم له في ذاته ولا استقلالية له في ذاته إلا بتبع علته الفياضة، وينتهي ذلك إلى وجود مستقل في نفسه. هذا الوجود المستقل هو الوجود الصرف البسيط من كل جهة وحيثية، غني في ذاته لا تعلق له بشيء تعلق الفقر والحاجة، وهو الواجب الوجود تعالى وتقدس. البيان الأول يتناسب ويتماهى مع أصالة الماهية لما قال إن كان واجب الوجود بالغير انتهينا بالذات وإلى آخره، لأنه بدأ من وين؟ بدأ أن كل ممكن فإن له ماهية، وهذه الماهية تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، وهذه الماهية تحتاج في وجودها إلى علة، كأن الجعل يتعلق بالماهية، بينما الواقع أن الجعل يتعلق شنه؟ بالوجود بناء على أصالته. والماهية موجودة بعرض الوجود، بينما البيان الآخر يتماشى مع مباني الحكمة المتعالية ومع أصالة الوجود، وأن الإمكان تارة يكون، تفت لهذه النقطة، تارة تارة الإمكان صفة الماهية، الماهية ممكنة، هذا مباني القوم السائدة مشائين، وتارة الإمكان صفة للموجود، الإمكان الوجودي غير الإمكان الماهوي. إمكان الماهوي الماهية ممكنة تتساوى نسبتها إلى الوجود والعدم بحاجة إلى علة في وجود إلى آخره. تارة الإمكان الوجودي الإمكان الفقري، يعني أن هذا الإمكان صفة لنفس الموجود في الخارج مو صفة لماهيته الذهنية. هذا الإمكان الوجودي صفة للموجود الإمكاني، معناه أن الممكن وجود تعلقي، حقيقة تعلقية ومعنى حرفي، والمعنى الحرفي معناه في ذاته ولا في غيره، لا حكم له بذاته، فيتماشى مع أصالة الوجود. وهذا ما تقدم في مرحلة الوجوب والإمكان، أن الوجوب والإمكان، وطرحنا سؤال في الامتحان البعض اشتبه فيه، أن الوجوب والإمكان أمران وجوديان، معناهما ومحتواهما تأكد الوجود في الواجب وفقر الوجود وين الممكن. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وهل يوجد وجود رابط ومعنى حرفي بلا وجود مستقل؟ هذا برهان الصديقين. إذن ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله. ممكن تشوف المعنى الحرفي قبل المعنى الاسمي، هذا برهان فلسفي، برهان عقلي، ما عندك شهود، ما عندك عرفان، ما عندك إيقان. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ذاك شيء آخر، الفلسفة برهن على هذا المدعى أنه لا معنى للرابط إلا شنه بالمستقل. معنى الحرفي بعد معناه في غيره، معنى الاسم معناه في ذاته في نفسه. الفلسفة هذا برهان عقلي، طريق العقل والبرهان، عرفان العملي هذا والعرفان ذات بعد الشهود وعرفان. البرهان العقلي والفلسفي قائم على شنه؟ على إثبات واجب الوجود بذاته لذاته. تخيل هذا المطلب جيدا. القرآن لما يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأنه يتصور أنه محدود في جهة، لا حد له، لا أين له، لا زمان له، موجود لا أين له، لا زمان له، لا حركة له، لا سكون له، لا ثقل له، لا جسم له، لا أين له، لا وضع له، لا كيف له، لا كم. يقول لك هذا عدم، ما موجود، لا هو داخل في العالم، لا هو خارج عنه. الوهم، هذه شوائب الوهم بعد. هنا تقرأ حديث جنود العقل وجنود الجهل. برهان العقل يقول هو واجب الوجود لذاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن الوهم يسيطر على العقل، فيجي القرآن يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول لك أن له جهة، وسترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، ويجي للآيات الرحمن على عرش استوى ويداه مبسوطتان، ويقع في التقسيم والتشبيه. فالبرهان الآخر والبيان الآخر ينسجم مع مباني حكمة المتعالية، أصالة الوجود كون حقيقة مشككة، وجود الرابط والمستقل. واضح الآن فلسفة المرحلة الوجود الرابط والمستقل هني في الإلهية بالمعنى الأخص، أن الوجودات الإمكانية، هذا الإمكان هنا صفة الوجود لا صفة الماهية، قاعد أكرر صفة الماهية. لما تقول الماهية ممكنة يتماشى مع أصالة الماهية، كأن الماهية لها نوع أصالة وثبوت تحقق. وتارة ثانية صفة نفس الوجود، لما نقول هذا الوجود ممكن، يعني أنه معنى حرفي معنى تعلقي، إضافة إشراقية، وما سواه ممكن تعلقي. تراجع تفت الحكيم للمحقق الأصفهاني، مو متعلقات بل هي عين التعلق، مو أنه شيء ثبت له التعلق، عين التعلق وعين الفقر والحاجة. فهي وجودات رابطة لا استقلال لها حدوثا ولا بقاء، يعني إضافة إشراقية بعد، وإنما تتقوم بغيرها، يعني بالوجود المستقل، لا مؤثر في الوجود إلا الله، وينتهي ذلك إلى وجود مستقل في نفسه، غني في ذاته، لا تعلق له بشيء تعلق الفقر والحاجة، هذه لا تعلق له بشيء. إشارة إلى هذا المطلب، أن هناك استقلال نسبي لبعض الموجودات بالنسبة إلى الموجودات الأخرى، يعني العقل له استقلال نسبي وإحاطة تكوينية بما دون من العوالم والموجودات الإمكانية، واضح، ولكنه في ذاته ممكن الوجود، هالك من ذاته، عدم من ذاته. فالفيض من وين يجي؟ من واجب الوجود. هني بعد تقرأ دعاء السحر جيدا، اللهم إني أسألك من ملكك بأقدم وكل ملكك قديم، اللهم إني أسألك، هذه تقرأها جيدا، من مشيئتك بأمضاها ومن علمك بأنفذ ومن آخر، تقرأ هذا الدعاء جيدا، هذا اللي يقولك فيه الاسم الأعظم، دعاء السحر أو دعاء البهاء أيضا يسمى. زين، فإذا كل موجود إمكاني، فرض الموجود في عالم العقل محيط بعالم المثال، المثال محيط بالمادة وهكذا، والله من ورائهم محيط، لا تعلق له بشيء تعلق الفقر والحاجة، الله وجود مستقل، ما سواه إن كان له استقلال فهو استقلال نسبي نسبة إلى ما دونه من الموجودات، وإلا بالنسبة إلى الله ختم على فم القلم بعد، فلم ينطق ولا ينطق أبدا، وهو الواجب تعالى وتقدس. من هنا تفهم لما قال ألك حاجة يا إبراهيم، قال أما إليك فلا، ولكن علمه بحالي يغني عن سؤالي، مع أنه جبرائيل يقلب عاليها سافلها في لحظة، مدائن وغير مدائن، لو أنا وأنت في ذيك اللحظة شكون لجبرائيل، تعال خدني بلحظة، صح لو لا؟ واقعا لها بعد توحيد حقيقي، هذا كامل توحيد المخلصين، مو توحيد المخلصين، فرق بين المخلص وبين المخلص. فسبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إلا عبادي المخلصين، ليس لك عليهم سلطان، يعني المعصومين المطهرين، عارف شلون؟ أما إليك، يعني وهو بين السماء والأرض ذيك اللحظة، ألك حاجة يا إبراهيم؟ واقعا يعني غير، ليش عجل أن إبراهيم كان أمة، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فعلا أن إبراهيم كان أمة، ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا، ولكن علمه بحالي يغني عن سؤالي. هذا التوحيد الأفعالي، بيعيد أي أصحاب توحيد أفعالي. يقول السيد علي القاضي ذيك السنة إلى طلابه، فتبين أن الواجب الوجود تعالى هو المفيض، مفيض الوجود، معطي الوجود، أنت المعطي وأنا السائل، وهل يرحم السائل إلا المعطي، هو المفيض لوجود ما سواه، وكما أنه مفيض له لأصل وجوده، كذلك هو مفيض لكمالات وجوده ولآثاره القائمة به والنسب والروابط التي بينه. إشارة إلى الآية، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، حتى النسب والروابط يحول بين المرء وقلبه. طبعا النسب والروابط إشارهم إلى الإحياء والرزق والإماتة وغير ذلك. ماكو ارتباط كامل وجودي بين الممكنات، الله سبحانه وتعالى هو المفيض لأصل الوجود ولكمال الوجود، يدبر الأمر في السماوات والأرض ويحكم لا معقب لحكمه، وإن كان مثلا ملك الموت موكل بقبض الأرواح صحيح، الله أنطاها القدرة التكوينية ولا تكوينية، ولكن آية الثانية شو تقول؟ يعني اللي سموه في الأصول حكومة بعد، حاكم دليل حاكم على دليل آخر، الله يتوفى، هذا يقول لك الدليل ناظر إلى الدليل الآخر وله نوع حكومة عليه، حل الله البيع وحرم الربا، يجي دليل آخر شو يقول؟ لا ربا بين الوالد وولده، ما يقول هذا في علم الأصول حكومة، حكومة والورود تخصص تخصص بصراحة شيئا صاري. قل يتوفاكم ملك الموت، دليل حاكم، الله يتوفى الأنفس حين موتها، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ملك الموت قاعد بالوسط صاير، هو أيضا حاكم على أعوانه وعلى الرسل الكرام الموكلين بقبض الأرواح، وكما أنه مفيض له مفيض لآثاره القائمة به والنسب والروابط التي بينه، فإن العلة الموجبة، مو الموجبة، الموجبة للشيء التي توجب وجوده، فإن العلة، طبعا هنا أنا ما أبغى أخرج عن الدرس بعد، يعني إحنا نطعم درسنا بالآيات بالروايات حتى لا يكون فلسفة مشائية صرفة وبحث عقلي صل لنا داء وطراوة، يلي يقول لك ذاك أن القرآن كل دليل على نفي الولاية التكوينية عن الأنبياء وعن غير الله، لا، هذا القرآن دليل على إثبات الولاية التكوينية، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بذلك، ويحيي بعد يحيي الموتى وهو بشر، وأحيي الموتى بإذن الله أو تحيي الموتى، فإن العلة الموجبة، الموجبة يعني المضطرة، يقول فاعل موجب، متكلمين يتهموا الفلاسفة أنكم تقولون الواحد لا أصلح للواحد، الله فاعل موجب عندكم، ما يقدر على غير الواحد، والموجب يعني الذي يوجب وجود المعلول، فإن العلة الموجبة، أي السببية الطولية الفعل الطولية، فإن العلة الموجبة للشيء المقومة أو المقومة، يعني إن لوجوده علة، خبر إن هي علة موجبة لآثاره، يعني كمالات وجوده، وقلنا بسط الوجود رحمة رحمانية وبسط كمال الوجود رحمة رحيمية، فكل فعل واجب الوجود صرف عناية ومحض جودي، والنسب القائم به ومقومة لها. بالخلاصة مرجع هذه النسب والإضافات اللي قلنا إضافة إشراقية، مرجع هذه النسب والإضافات إلى صفات الفعلية، ما نقول خالق ورازق محيي مميت، ومرجعها إلى القيومية إذا تراجع منطق المظفر، يعني الإضافة الإشراقية، السيد الطباطبائي في النهاية قال ومرجعها إلى الإضافة الإشراقية، فهو تعالى وحده المبدأ الموجد لما سواه، الفعل إذا نسب إلى الفاعل يسمى إيجادا، العلة الموجبة، ما قلنا الموجبة للشيء، إذا نسبت الفعل إلى الفاعل تقول إيجاد، إذا نسبت إلى القابل، أنا وأنت القابل بعد، والقابل لا يكون إلا من فيضه الأقدس، نسميه وجود، إيجاد نسبة إلى الفاعل، وجود نسبة إلى القابل، فهو تعالى وحده، وحده وحده يريد، يعني شو يسوي؟ تخصيص، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، هذا معنى ما تقول وحده وحده وحده، لأن توحيد ذات، توحيد صفات، توحيد أفعال، شكل فسره العبارة، وحده وحده وحده أنجز وعده، فهو تعالى وحده وحده وحده المبدأ الموجد الفياض المفيض لما سواه، المالك له، هذه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد، ملكية التكوينية، مالكية حقيقية تكوينية مش اعتبارية، المدبر لأمره، توحيد الربوبية وأنه لا رب سواه، فهو رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، لا رب سواه، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فساد النظام. بعدين يجيب تتم شبهة الثانوية اللي قالوا إن في الوجود خيرا وشرا وهما متضادان لا متناقضان، الأقسام التقابل بعد نقيضين ضدين متضايفين ملك وعدم. ثانوية هذولي يلي كانوا في بلاد الفرس قديما يقولوا شنه يزدان وأهريما، إله خير وإله شر، إله نور وإله ظلمة، يقولوا بمبدأين للعالم، مبدأ هو مبدأ للخيرات ومبدأ هو مبدأ للشرور. والشر أعدام، يقول السيد زواري في المنظومة، والشر أعدام فكم قد ضل من يقول باليزدان ثم الأهرمن، يزدان وأهرمن إلى خير وإلى شر أو مبدأ خير ومبدأ شر. قالت الثانوية هناك اشتباه عنده في نهاية الحكمة، قال الوثنية، لا مش الوثنية، الثانوية، إن في الوجود خيرا وشرا وهما متضادان لا يستندان إلى مبدأ واحد. طبعا هذه كل مقدمة وياها بعد نتائج. فهناك مبدأان، مبدأ للخيرات ومبدأ للشرور. يقول في الوجود خير وشر، شر أمر وجودي مقابل شنو الوجود أيضا اللي هو وجود، فهما من مقولة شنو المتضادين. يقول لك هذه وجدانية بالتأمل، أكو خير وأكو شر، زلازل وبراكين وكوارث طبيعية، وهالأيام طالع بعدهم انفلونزا الخنازير والعياذ بالله. إن في الوجود خيرا وشرا، والشر والخير متضادان لأنهما أمران وجوديان، الضدان أمران وجوديان متعاقبان على موضوع واحد، بينهما غاية الخلاف سواد بياض، إذن لا يستندان إلى مبدأ واحد بحكم السنخية بين العلة والمعلول. حينئذ النتيجة يقول لك هناك مبدأان، مبدأ للخيرات مبدأ للشرور. هذه شبهة الثانوية اللي على أساسها قالوا شنه بمبدأين للعالم، مبدأ الخير يزدان ومبدأ الشر أهريمن. سيد يذكر جواب أفلاطون الإلهي على المشرب الأعذب الأحلى، وجواب آخر لأرسطو على مباني الحكمة المشائية. جواب أفلاطون خج في المقدمة الأولى اللي تقول إن في الوجود شر، ماكو شر، الوجود خير محض والشر عدم، ولهذا قال المحقق الطوسي في التجريد وهو خير محض. بدوان الشبهة كأنها قوية لأنه الشر وجداني بالوجدان. نقول لهم لا، عن أفلاطون في دفع هذه الشبهة أن الشر عدم والعدم لا يحتاج إلى علة فياضة، العدم هلاك بطلان لا شيئية له، يحتاج إلى علة العدم في لا نحتاج، عدم العلة علة لعدم المعلول. الشر لا نسلم أنه وجود، الوجود خير محض، حتى وجود إبليس بالنسبة إلى ذاته هو خير، ولكنه شر بالقياس إلى الغير. وجود الأفعى وجود العقرب بالنسبة إلى ذاته خير، ولكن لأنه يسبب فقدان كمال للإنسان، فالشر أمر نسبي قياسي بالقياس إلى الغير. إن الشر عدم، اقرأ فقط جواب أفلاطون عن نهاية الوقت، إن الشر عدم يعني ما نسلم بالمقدمة اللي قالت إن في الوجود خيرا وشرا، الوجود خير محض. تقرأ في الأربعون حديثا للسيد الإمام كثير هذا المطلب في شرح بعض الأحاديث اللي يقول حتى قالت الفلاسفة مسألة إن الوجود خير محض بديهية، الوجود خير والشر عدم. إن الشر عدم والعدم لا يحتاج إلى علة فياضة، بل علته عدم الوجود، ولا يكون الشر إلا عدما، فليس بالذات مرادا فعلما، محقق الأصفهاني. وقد بين الصغرى بأمثلة جزئية. ما هي الصغرى؟ من الشرع عدم، شقال هذه في المسألة السابعة من كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، محقق الطوسي قايل وهو خير مقض شارحنها العلامة، نفس كلام افلاطون له، قال القتل الذي هو شر مثلا، وين الشرية في القتل؟ الشرية هو هذا العدم، وهو إزالة كمال الحياة عن هذا الإنسان، عن هذا الشخص، هذه الشرية بالقياس إلى الغير، يعني فقدان الكمال. فإن الشر ليس هو، يذكر لك أربع قيود وجودية وكلها خيرات. واحد، إن الشر ليس هو قدرة القاتل عليه، فإن القدرة كمال لو ناقص في القاتل كمال. هنا أبغى أقول لك نقطة مهمة وتنبيه، الفلسفة دقة عقلية بينما الأمور العرفية دقة عرفية، عرفان يقول لك بلي هذا الشر، لكن بالدقة العقلية قاعدين نحكي احنا فلسفة ودقة عقلية، ما نتكلم عند العرف وبناء العرف وش يقول الساحة الاجتماعية. قدرة القاتل على القتل نفس صفة القدرة، أن يكون عنده قدرة وإرادة على الفعل، كمان لو ناقص، وجود لو عدم، خير ولا شر. فإن الشر ليس هو قدرة القاتل على القتل، فإنه كمال له. واحد، هذه نسميها قيود وجودية خيرات، هذه قيود وجودية أربعة تقريبا. اثنين، ولا حدة السيف مثلا أو السكين وصلاحية السيف للقطع، فإنه كمال فيه، يعني كون الآلة قطاعة من السكين تفر الأوداج بالنسبة إلى الأضحية كمال ولا نقص؟ كمال أن تكون قطاعة، صيغة مبالغة صح لو لا؟ قطاعة ما نقول قاطعة بس، هذا كمال في السيف. ثلاثة، انفعان رقبة المقتول من الضربة، أن تكون رقبة الإنسان الله خلدها مرنة كمال، لما حتى تتحرك يمين وشمال أو تصير زي الخشبة اليابسة أيهما كمال؟ انفعال رقبة المقتول من الضربة أيضا إنه كمال من في البدن، فإنه من كمال البدن. هذه ثلاثة، أنا قلت أربعة لأنه في التجريد ذكر أربعة. أولا، القدرة كمال للإنسان له القاتل الشرير. اثنين، كون الآلة قطاعة كمال. ثلاثة، حركة أعضاء القاتل هذه هم كمال، لو تريده مشلول أيادي مشلولة. أربعة، الانفعال اللي قال السيد طباطبائي، وهو قبول العضو في المقتول، قبول العضو المنقطع للتقطيع أيضا كمال في مرونة. هذه قيود وجودية كلها خيرات، بقي وين؟ فلا يبقى للشر إلا بطلان حياة المقتول بذلك، وهو أمر عدمي، يعني عدم كمال. وعلى هذا القياس في سائر الموارد، حتى هذا بعد احنا ممكن نناقش فيه، وهو شنو؟ بطلان حياة المقتول. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، يا حسين إن لك في الجنة درجة لا تنالها إلا بالشهادة. هذا جواب إفلاطون على رد شبهة الثانوية. فإذن الشر عدم والخير وجود محض. هناك جواب آخر لأرسطو طاليس يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.